وزارة المعارف رضي الله عنكم، وينبغي ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يكره استقبال القبلة في البنيان، ولولا اجتنابه لذهاب بعض الفقهاء إلى كراهية ذلك في البنيان أيضا، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويجتنب مهاب الرياح احترازا من الرشاش. قال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه: لا أحسبك تحسن الخراءة، فقال: بلى وأبيك إني بها لحاذق. قال: فصفها لي. فقال: أبعد البشر وأعد المدر، وأستقبل الشيح وأستدبر الريح، وأقعي إقعاء الظبي، وأجفل إجفال النعام، يعني أستقبل أصول النبات من الشيح وغيره، وأستدبر الريح احترازا من الرشاش. والإقعاء هاهنا أن يستوفز على صدور قدميه، والإجفال أن يرفع عجزه، ويقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وطهر قلبي من الرياء، وحصن فرجي من الفواحش. ويكره أن يبول الرجل في المغتسل. روى عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. وقال ابن المبارك: يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء، وإذا كان في البنيان يقدم رجله اليسرى لدخول الخلاء، ويقول قبل الدخول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي بسنده عن زيد بن أرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأراد بالحشوش الكنف، وأصل الحش جماعة النخل الكثيف، كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. وقوله محتضرة أي يحضرها الشياطين. وفي الجلوس للحاجة يعتمد على الرجل اليسرى ولا يتولع بيده، ولا يخط في الأرض والحائط وقت قعوده، ولا يكثر النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك، ولا يتكلم. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. ويقول عند خروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني. ولا يستصحب معه شيئا عليه اسم الله من ذهب وخاتم وغيره، ولا يدخل حاسر الرأس. روت عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: استحيوا من الله، فإني لو أدخل الكنيفة فألزق ظهري وأغطي رأسي استحياء من ربي عز وجل. جل جلاله تعالى في علاه. الحمد لله. إذا انتهت، نختم في هذه الليلة ربع الدورة، يكون راحلا عنا، بعد قليل يرحل الربع كامل، فالله يبارك في الباقي لنا إن شاء الله، ويكتب لنا القبول في الماضي إن شاء الله وفي الآتي، ويكتب لنا البركة فيما ذهب منا وفيما بقي لنا، يا أرحم الراحمين. واصل لنا ذكر الآداب عند قضاء الحاجة: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وفي هذا تعظيم ما عظم الله تبارك وتعالى. وهذا التعظيم وهو المعنى الذي لا يفارق الإنسان في حال من الأحوال، حتى في حال قضائه الحاجة، تعرف بذلك رفعة مقام المؤمن وتهيئة الشريعة له الارتقاء الدائم، تواصل السرمدي. الحين يصلحون تطويرهم، تطوير الرقي وتنمية الموارد البشرية وغيرها مما يحبون يرقون بأمورهم. الشريعة كلها قامت على التنمية المستمرة والرقي الدائم، دائم ترقية، دائم اعتلاء، دائم طلوع إلى فوق في الأحوال كلها. لكن احنا ضيعنا الاستمساك بأدابها، وإلى لارتقينا، ضيعنا التذوق لمعانيها، ضيعنا الالتصاق بأعمالها وإلا لارتقينا واستمر بنا الارتقاء. ولذا يقولون عن مقتداهم صلى الله عليه وسلم في ترقيه في مراقيه الخاصة العلية القربية الكبيرة: الله أكبر، ما بلغت لرتبتين إلا ونادتك الأمام، إلا ونادتك المرام أمام، فلك الترقي والتلقي لم يزل دائم في ترقي، ولك الملائك في العلا خدام. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فديننا دين الترقي والاعتلاء والرفعة والتنمية والاتساع الدائم المستمر. ولذا يجد أهل الصلاح من المؤمنين حالهم حتى يدخل الخلاء ويخرج، حاله بعد خروجه من الخلاء أكثر إيمان، أقوى يقين، أحسن تواضع، أحسن معرفة، دائم ترقي ويمشي وهكذا. والله لا يمل الله حتى تمل. إذا أنت قصرت وأنت أعرضت وأن أنت التفت الغير، وقف عنك المدد، وإلا ما يقف، تقبل عليه ومدك على طول ما يوقف. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لهذا أمرهم أن يأخذوا الأعمال ما يطيقون ليدوم إقبالهم، ليستمر المدد لهم، لأن إذا أعرض قطع عن نفسه وارد المدد الرباني. لهذا قالوا: لو أن مريد أقبل 70 سنة الله ثم أعرض عنه لحظة، لكان الذي فاته في لحظة الإعراض أعظم مما حصل في 40 سنة و70 سنة كلها، لأنه قد وصل إلى حال يقول مدد فيها كبير، فإذا أعرض وقعت له سقطة كبيرة. لا إله إلا الله. الله يوفقنا وإياكم لدوام الإقبال. قال لك: لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، والشمس والقمر لأنهم آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، وإنما يكون ذلك عند الطلوع أو عند الغروب، عند طلوع الشمس أو عند غروبها، أو عند طلوع القمر أو عند غروبه. ولا يكره استقبال قبلة في البنيان ولا أول اجتنابه لكراهة بعض الفقهاء، وقد ذكرنا أن الحنفية مالوا إلى تحريم استقبال القبلة حتى في البنيان. فلهذا ينبغي أن تعظم القبلة، ولا يبصق المؤمن إلى جهة القبلة، ولا يتنخم إلى جهة القبلة، ولا يرمي القاذورات إلى جهة القبلة. لو حتى جاء عند قمامة ومعه شيء بيرميه، ما يرميه وهو مستقبل القبلة، انتبه، انصرف كذا انصرف كذا، ليبقى سر التعظيم للعظيم في قلبك دائم، فيبقى مدده معك دائم. وورد في أن الذي يبصق إلى جهة القبلة يأتي يوم القيامة مغطوس وجهه بالنخاع الذي كان يبصق به إلى القبلة، يتجمع في وجهه. لهذا يحذر من كان يبصق من النافذة وهي إلى القبلة، يحذر، يلتفت كذا وكذا، أو يجعل له وعاء عنده يبصق إلى غير القبلة. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق أحدهم في الصلاة، قال: فلا إذا حضرته حضروا بصاقة فلا يبصق أن اتجاه وجهه، فإن الله سبحانه وتعالى تلقى وجهه، ولا يبصق عن يمينه فإن الملك عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا ينبغي أن يستمر التعظيم معنا دائما. وشوف الأعرابي قام يصف سبحان الله من انتشار عدهم الله في وقت الصحابة، من انتشار الإسلام قد عرفوا كيف يجلسون لقضاء الحاجة، وصل للبادية، بوادي البوادي حوالي المدينة كلهم عرفوا بسبب نور الإسلام وظهوره، ولا كانوا ما يبالون، ولكن بسبب هذا الدين. والصحابي يقول له: لا أحسبك تحسن الخيرة، قال: بلى أبيك أني أحسنها بها حاذق، أصفها وأخذ أبعد البشر وأعد المدر، سقبل الشيح يعني الشجر، أستدبر الريح، وأقعي أقع الظبي، وأجفل أجفل العام، أستقبل أصول النبات من الشيح وغيره الذي لا لا لا لا يثمر، أستدبر الريح، استراز من الرشاش. جاب له الآداب كلها كأنه إلا فقيه يعرف كيف يجلس. قال يقول عند الفراغ: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، طهر قلبي من الرياء، محصن فرجي من الفواحش. هذا إذن من باب تعلق القلب بالله واللجوء إلى الله واستمطار رحمة الله على الدوام. ولا يبول في المغسل المحلي يغتسل فيه، يبول فيه ويقوم يغتسل فيه يجيب الوسواس. قال ابن المبارك إذا قد جرى الماء قبل ما يغتسل على محل البول وطهره فلا يضر ذلك. ولهذا ينبغي الآن يصلحون في الحمامات قدوا في مغتسل مستقل. طيب قد كانوا أول يحرصون على السنن، فذا الحين يبغوها هم إلا موضة ولا تطور، خلها سنة انتي، خل محل مغتسل خاص وسط الحمام ما حد يبول فيه ويستنجي فيه قدوا من السنة. وعاد باقي إلا محل الاستنجاء. كان أول الحمامات القديمة عندنا في بيوتنا محلات الخلا في حجرتين يضعونه القبلة غير محل قضاء الحاجة، يستنجي في غير محل قضاء الحاجة، يقضي حاجته في كرسي قضاء الحاجة ويقوم إلى محل الاستنجاء فيستنجي. وإذا عادوا محل جنبه مغتسل كمل، خلاص كل واحد في مكانه وقامت الآداب وقامت السنن هذه. ولكن لا تزال المعاني معك وراء هذا. إن هذه الحشوش أصلها كان مجتمع لبعض النخل كما ذكر عندكم نخل كثيف، لأنهم كانوا يخرجون إلى محلات الزراعة يقضون حوائجهم، ليست عندهم كنف وسط البيوت، ما عندهم حمامات. فقال إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها شياطين. وفيه أن التشابه بين الظاهر والباطن، محلات الأوساخ يحضرون فيها أهل الأوساخ، الأرواح الوسخة في محلات الأوساخ تنفر منها أرواح الملائكة، تنفر منها أرواح الصالحين، والروائح الكريهة كلها يحبونها الشياطين، يحبونها الشياطين كمثل ريح الدخان، يحبون الشياطين. الملائكة ينفروا منه، ينفروا منه، يهربوا منه، يبعدون منه. فكذلك الأرواح الطاهرة إذا وجد المكان النظيف والرائحة الطيبة توفر حضورها، سهل حضور الأرواح الطاهرة. وإذا كان المحل وسخ ما تصلح له إلا الأرواح الوسخة، وتحضروا فيه الشياطين بكثرة فيتجمعون في محلات الأوساخ. قال فاستعذ بالله قبل الدخول، لأنهم أنت مضطر تدخل، مضطر تدخل إلى محل الخلا، ولو ما لك حاجة أحسن شيء تمام روح، لكن لك عندك ضرورة، فالضرورة لهذا لا تبطي بقدر الحاجة وشل نفسك روح. قالوا مظاهر الدنيا القاطعة عن الله هكذا مثل محلات الخلا، قال ولو جيت تطهرها يجي غيرك ينجسها، ما تطهر لك ولا تصفو لك، لا يتصلي. قال دخل وقت الحاجة وخرج مع عدمها، روح شل نفسك بس، دخل بمقدار الحاجة، مقدار الحاجة، وإلا بيجيك الوسخ، ما تدري إلا ذا يوسخ وذا يوسخ ويوسخ المكان، لأن المكان أصلا مكان وسخ إلا ما صفى منه وكان على وجه الآداب والهدي الكريم. الله. فيكثر الملائكة في المساجد والمحلات الطاهرة، ويكثر الشياطين في الأماكن الأوساخ والقاذورات والقمامات. وذكر لنا الحديث الذي مر معنا والدعاء عند الخروج غفرانك الحمد لله ذهب عني مذيني وابقى علي ما ينفعني، في الرواية الأخرى الحمد لله ذهب عني الأذى وعافاني، في رواية أيضا يا ذا الجلال استحيوا من الله. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فإني لأدخل الكنيف فألصق زق ظهري وغطي رأسي استحياء من ربي عز وجل. ففيه أن أهل الصديقية يدوم معهم الحضور في مختلف الأطوار. كان يقول شيخ الشعراني الحالة التي أجلس فيها مع أهلي هي الحالة التي أدخل بها في الصلاة نفسها، الحالة التي أدخل بها في الصلاة يكون حالي وأنا بين أهلي وأولادي، هكذا دوام الحضور مع الله تبارك وتعالى. قال استحيوا، سيدنا عثمان بن عفان يجي إلى محل الخلاء ينزل حقه الرداء يفرشه، يقول الملائكة ملكين ها هنا فقعد أكرمكم الله، ويدخل. كان شديد الحياء فلهذا استحيت منه الملائكة. عثمان بن عفان كان بعض الصالحين لما قالوا له في قلة أكله قال أنا استحي أكل كثير فأحتاج إلى دخول الخلاء كثير، فيراني الله قاعد على الخلاء كثير، قال يستحي. قال شوف سيدنا أبو بكر قال يستحي، قال وقت حاجته يقول ألصق ألزق ظهري وغطي رأسي استحياء من ربي عز وجل. هذه مراتب الصديقية لأهلها، فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن تشبه بالكرام فلاحوا. ف فانضبط نفسك ووقتك وفقنا الله وإياكم. اقرأ. يبتلي بالسواك. حدثنا شيخنا أبو النجيب بسنده عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأمرتهم بالسواك عند كل مكتوبة. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والشوص الدلك. ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، وكلما تغير الفم من أزم وغيره. وأصل الأزم إمساك الأسنان بعضها على بعض، وقيل للسكوت أزم لأن الأسنان تنطبق وبذلك يتغير الفم. ويكره للصائم بعد الزوال، ويستحب له قبل الزوال، وأكثر استحبابه مع غسل الجمعة وعند القيام من الليل. وينادي السواك اليابس بالماء، ويستاك عرضا وطولا، فإن اقتصر فعرضا. فإذا فرغ من السواك يغسله ويجلس للوضوء. الأولى أن يكون مستقبل القبلة، ويبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ويقول عند غسل اليد: اللهم أني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. وعند المضمضة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. ويقول عند الاستنشاق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأوجدني رائحة الجنة وأنت عني راضي. ويقول عند الاستنثار: اللهم صل على محمد وعلى محمد، أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ويقول عند غسل الوجه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبيض وجهي يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجوه أعدائك. وعند غسل اليمين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآتني كتابي بيميني، وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل الشمال: اللهم أني أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. وعند مسح الرأس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وغشني برحمتك، وانزل علي من بركاتك، واظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. ويقول عند مسح الأذن: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اسمعني منادي الجنة الأبرار. ويقول في مسح العنق: اللهم فك رقبتي من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وثبت قدمي على الصراط مع أقدام المؤمنين. ويقول عند اليسرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأعوذ بك أن تزل قدمي عن الصراط يوم تدل فيه أقدام المنافقين. وإذا فرغ من الوضوء يرفع رأسه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله. هذا النون لا يظهر مدغم كاملا في اللام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا. القصد المداومة والمواظبة. ونحن قد جعلنا إذن محلات الوضوء هنا خارج محلات الحمامات من أجل يتسنى الإتيان بكل هذه الأذكار بسهولة في مكان ماشي فيه القاذورات والأوساخ، فيأتي بهذه الأدعية وهو مستقبل القبلة، فيكمل الوضوء على وجهه أثنت السيدة نفيسة على سيدنا الشافعي عند موته بقولها رحم الله محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يحسن الوضوء، ما أثنت عليه إلا بهذا الوصف بهذه الخلة من فقهها رضي الله عنها. وقد كان إذا مرض يبعث إليها تقول شفاه الله، حتى مرض مرض الموت بعث إليها فقالت أحسن الله خاتمته، وجاءوا إليه قالوا قالت أحسن الله خاتمته، قال ما إني منتقل من مرضي هذا أني ميت، عليهم رضوان ربنا جل جلاله تعالى في علاه. وهذه الأدعية ذكرها الإمام الغزالي أيضا، وزاد الشيخ فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أول كل عضو يصلي على النبي وآله ثم يدعو. وعلى كل فأئمة الحديث يذكرون في عناوين كتبهم، يذكرون في وسط الكتب عندهم في أبواب الوضوء يقولون باب الذكر على الوضوء، فيذكرون حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيدخل فيها يدخل فيها حين الوضوء، يدخل حين الوضوء، فهو من الأحيان التي كان يذكر الله فيها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة كتابك. ويقال إن منادي الجنة بلال، بلال بن أبي رباح منادي الجنة في الجنة. كيف منادي الجنة في الجنة؟ أنه كما كان يؤذن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا يدعو الناس إلى جنة القروب من الله وإلى الصلاة، وبعدين يمكن في الجنة من الدعوات إذا اسمه أراد الحق تعالى دعوة عباده إلى شيء من مجالس الكرامة، ضيافة أحد الأنبياء والمقربين بلال ينادي نداء مقابل النداء، ذاك حق الدنيا. اختصه الله تعالى، جاء من الحبشة فكان صاحب العيشة الصالحة في المحبة، فكان له الحظ الأوفى بقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعضهم يقول في قوله وحاسبني حساب يسير وادخلني جنتك بغير حساب، ولا تعارض بينهما، فإن المحاسب حساب يسير يصدق عليه أنه يدخل الجنة إذن بغير حساب، لأن من نوقش الحساب عذب، لما العرض هذا يحصل ولو كثير من المقربين، وكان يتطلب بعض أهل الذوق مثل سيدنا علي قال يخاطبني يقول يا عبدي يا عبدي يا عبدي أحسن، قال له أنا متت صغير طفل ما يوقفنا للحساب، ما يقول لي يا عبدي ما أسمع منه هذه الكلمة قبل دخول الجنة، لكن لما أقف بين يدي يقول يا عبدي يا عبدي، فأنا ألتذ بخطاب ربي لي قبل دخول الجنة، قال يكلمني هذا الكلام. عسى نلقاه راضي عنا ويوقفنا موقف الكرامة بين يديه إذا ندينا للعرض عليه جل جلاله. طيب بعد فرائض الوضوء اقرأ. عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في دارين آمين. وفرائض الوضوء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وحد الوجه من مبتدأ تسطيح الوجه إلى منتهى الذكر، وما ظهر من اللحية وما استرسل منها ومن الأذن. نعم يذكر، فذكر أن الفرض الأول النية، والنية على الخلاف فيها وبين عدها فرضا وعدها عند بعضهم واجبا غير فرض، والجمهور على عدها في ما بين واجب أو فرض، والذي يفرق الحنفية بين الفرض والواجب فيعدون النية من السنن أو من الواجبات. النية عند غسل الوجه، فإذا عمل السنن قبل غسل الوجه فتتقدم النية، إلا أن ينوي نية لأداء السنن ونية أخرى لرفع الحدث عند غسل الوجه. ثاني غسل الوجه بالإجماع، غسل الوجه الأربعة المذكورة في الآية بالإجماع هذه. ومن الأذن إلى الأذن أرضا، ويدخل في الغسل البياض الذي بين الأذنين واللحية، وماضي أصلي ومن حسر عنه شعره وهم نزعتان من رأسي ويستحب غسلهما مع الوجه ويوصل الماء إلى شعري إلى شعر التحت يسن مزح النزعتين طرفي الرأس الذي يظهر فيها انحسار الشعر عنه لأنه قيل أنهما من الوجه وأنه يلزم غسلهما فيسن غسلهما مع الوجه ويكون من إطالة الغرة قرأ ويوصل الماء إلى شعر التحديف وهو القدر الذي يزيله النساء من الوجه ويوصل الماء إلى الأنفقة والشارب والحاجب والإدار وما عدا ذلك لا يجب ثم اللحية إن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة وحد الخفيف أن ترى البشرة من تحته أن ترى البشرة من تحته وإن كانت كثيفة فلا يجب وتجتهد في تنكية مجتمع الكحل من مقدم العين الواجب الثالث غسل اليدين إلى المرفقين ويجب إدخال المرفقين في الغسل ويستحب غسلهما إلى أنصاف الأذودين وإن طالت الأظافر حتى خرجت من رؤوس الأصابع يجب غسل ما تحتها من على الأصابع الواجب الرابع مسح رأسي ويكفي ما يطلق عليه اسم المس واستياب رأسي بالمس سنة وهو أن يلصق رأس أصابع اليمنى باليسرى ويضعهما على مقدم رأسي ويمدهما إلى الغفا ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه وينسف بلل الكفين مستقبلا ومستدبرا إذا كان له شعر ينقلب فيردهما وإلا يكفي يمر بهما إلى القفاء هذا المختار مما روي عنه صلى الله عليه وسلم عند مسح الرأس والواجب عند الحنفية ربع الرأس وحقه الناصية والواجب عند المالكية مسح الرأس كله والواجب عند الشافعية أدنى شيء ولو بعض شعره بشرط أن تكون في حد الرأس لا تخرج بالمد عن حدود الرأس قرأ خامس غسل القدمين ويجب إدخال الكعبين في الغسل ويستحب غسلهما إلى أنصاف ساقين ويكنى غسل القدمين من الكعبين ويجب تخليل الأصابع الملتفة الملتفة التي لا يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل فيجب التخليل وإلا إذا لم تكن ملتصقة ملتفة فيكفي مرور الماء عليها إذا وصل إلى ما بينها فيخلل بخنصر يده اليسرى من باطن القدم ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى وإن كان في رجل شقوق يجب إيصال الماء إلى باطنها وإن ترك فيها عجينا أو شحما يجب إزالة عين ذلك شيء الواجب السادس الترتيب على النسك المذكور على النسك المذكور في كلام الله تعالى الترتيب هو واجب عند غير الحنفية يقدم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين ولم يشترطوا الحنفية في الوضوء نعم الواجب السابع التتابع التتابع أي الموالاة وهذا واجب عند المالكية أيضا الموالاة وعندهم أيضا فوق ذلك يلزم الدلك فالدلك والموالاة عندهم مع النية والغسل الوجه وغسل اليدين وغسل مسح الرأس وغسل الرجلين والشافعية في القول الجديد ما أوجب الموالاة وهي سنة وكذلك القول في تفريق النية لو ينوي رفع العدث عن كل عضو قال المالكية إذا لم يكن في نيته غسل الأعضاء كلها ووضوء كامل ما يصح لابد ينوي غسل كله وإلا عند الشافعية لو جزأه كل ساعة ينوي رفع الحدث عن عضو صح قرأ في القول القديم عند الشافعي رحمه الله تعالى وحد التفريق الذي يقطع تتابع إنشاف العضو مع اعتدال الهواء انشاف العضو يعني يباسه بعد ذهاب البلل الذي عليه أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان وسنان الوضوء ثلاث أشرة: التسمية في أول الطهارة وغسل اليدين. وهي واجبة عند الحنابلة، التسمية في أول الطهارة واجب عند الحنابلة، سنة عند غيرهم. بسم الله. وغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما قبل إدخالهما في الإناء. ماشي عندك؟ غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما الإناء، يعني غسل الكفين، والمضمضة والاستنشاق، وهما واجبتان عند الحنفية. وبعض العلماء أوجب الاستنشاق دون المضمضة أخذا بحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الاستنشاق الماء بالنفس إلى الخياشيم. بالنفس إلى الخياشيم. ويرفق في ذلك إن كان صائما. وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع المنفرجة، والبدء بالميامن، وإطالة الغرة، واستيعاب رأس بالمسح، ومسح الأذنين، وتثليث، وفي القول الجديد التتابع، ويجتنب أن يزيد على الثلاث، ولا ينفض اليد، ولا يتكلم في أثناء الوضوء، ولا يلطم وجهه بالماء لطما. وتجديد الوضوء مستحب بشرط أن يصلي بالوضوء ما تيسر، وإلا فمكروه. ثم أشار في الباب بعده إلى آداب الخواص، آداب خاصة أيضا ينبغي يلاحظها المؤمن عند الوضوء. الباب 35 في آداب أهل الخصوص والصوفية في الوضوء. يقول: آداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام والعمل بها، ولا محل الآداب مع إهمال الأحكام، لا محل الأدب مع تضييع الواجبات. المهم لابد أول إقامة الواجب والحكم كما هو عليه في الشرع، ثم تجي الأدب. الأدب هم في الوضوء حضور القلب في غسل الأعضاء، يكون حاضري القلب مع الله تبارك وتعالى. يقول: سمعت بعض الصالحين يقول: إذا حضر القلب في الوضوء يحضر في الصلاة، إذا دخل السهو فيه دخلت الوسوسة في الصلاة. قال: من آدابهم استدامة الوضوء، كلما أحدث باشر الوضوء. فالوضوء سلاح المؤمن، والجوارح إذا كانت في حماية الوضوء الذي هو أثر شرعي يقل طروق الشيطان عليها، ما يتمكن من أعضائك وها أنت على وضوء لنور الوضوء على الأعضاء. قال عدي بن حاتم: ما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. فقل لبعض الناس حتى منسوبين للعلم طلبة العلم، إذا قدوا بيقيم الصلاة يروح يقول: فين تقول؟ قال: بتوضى دلحين. وبعضهم إلا قد بدأ إقامة الصلاة هو يروح، قال: بتوضى دلحين مع الوضوء. يا عيبا عليه، قد أذن من قبل كم وقد جلس وانتظر وقد قرأوا الأذكار وإنت عادك إلا بتوضى وضوءك من قبل، وخصوصا بين المغرب والعشاء. ما أدري هؤلاء الذين يذهبون للوضوء وقت صلاة العشاء إيش معهم؟ هم جالسين من وضوء الفجر عادهم ما عاد قدروا، ولا إيه اللي معهم؟ ما يعرفون يحفظون الوضوء بين المغرب والعشاء، وربي قد شد أسرهم. قال سبحانه وتعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ماشي يقدر يخرج منك إلا بأمرك، مكنك ربك تعالى، ما يقدر يوم إلا بتقع مشكلة في كل وقت، ما لو كان ما شد الأسر. قال شوف يأتون لهم كانوا بالقرب هذه ويشدون عليها ويسبون ويحطونها على الجمال لما يمشون بها، وأفواهها إلى فوق، ومع الاهتزاز في الطريق يخرج الماء عليهم، لابد يخرج شيء من الماء، وهي معصبة وهي إلى فوق. قالوا: أنت آدمي وحتى المخرج منك إلى تحت ودق دق وتمشي ما شيء يخرج منك ولا شيء أبدا. نحن خلقناهم شددنا أسرهم وأعطيناهم القوة والقدرة، سبحان الله، مكن كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. بين المغرب والعشاء ما تعرف تحفظ الوضوء، إيش حاجة لما نجي وقت صلاة العشاء أحيانا يقيموا الصلاة عدد جالسين هناك محل الوضوء، هؤلاء العجزة، هؤلاء الكسالة، هؤلاء الغفلة، غفلة ذولا كسالة عجزة، ما هو وقت وضوء هذا، هذا وقت اصطفاف في الصف مش وقت وضوء. توضي من قبل المغرب تحتاج إلى الحمام، شوفوا معك بعد الروح ساعة كاملة روح توضي وشبع وضوء، خلاص يجلس بعدين مغرب وعشاء وضوء واحد جلس محلك وقت اصطفاف الناس في الصفوف القرب لمقابلة الحضرة البتوضى ولما يروح يتوضى عاد اللي يتكلم يتشوف وما كأن هناك شيء فاقد الإحساس والشعور ميت القلب ميت القلب لو في قلب حي بينزعج هذا الوقت ما هو وقت كلام ولا وقت إعراض ولا وقت اشتغال بشيء وقت اصطفاف في الصف في مقابلة عالم السر وأخفى جل جلاله يقول بن دين نعم قال ما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء قال أنس بن مالك قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا يومئذ ابن 8 سنين اللي جاءت بأمه لعند النبي صار توفي نبيه في 18 سنة أنس ما شاء الله قال لي يا بني إن استطعت أن لا تزال على الطهارة ففعل إرشاد النبي لخادمه سيدنا أنس يا بني إن استطعت أن لا تزال على الطهارة فافعل فإنه من أتاه الموت وهو على الوضوء أعطي الشهادة شأن العاقل أن يكون أبدا مستعدا للموت ومستعداد لزوم الطهارة الله وضوا بعضهم وهو في سكرات الموت قلت تعبان قدوا فنسوا اسمها تخليل اللحية فأخذ يشير جاءوا يحملون يده بيغسلوا يده يشير إلى اللحية يشير إلى خليل لا تترك السنة ما غفل عن السنة وهو في الاحتضار قدوا في سكرات الموت يلا بحسن الخاتمة حكي عن الحصري قال مهما أنتبه من الليل لا يحمل النوم إلا بعدما أقوم وأجدد الوضوء لئلا يعود إلي النوم وأنا على غير طهارة كلما حسيت واستيقظت ما أرجع للنوم ثاني مرة وإن كان الوقت عاده باقي أول توضأ بعدين أمشي نوم على طهارة فيحذر أن ينام على غير طهارة سمعت من صاحب الشيخ علي بن الهيتي كان يقعد الليل جميعا فإن غلبه النوم يكون قاعدا كذلك كلما انتبه يقول لا أكون أسات الأدب فيقوم يجدد الوضوء ويصلي ركعتين يخشى من سوء الأدب هل سمعت سيدنا بلال أيضا يحافظ على الوضوء ويصلي كلما توضأ بيذكر عندك كان يذكر لنا حب محمد الهدار عليه رحمة الله قال أيام كان يطلب العلم في تريم وكان في الرباط وطلب وقت مخصوص من الشيخ محفوظ بن عثمان عليه رحمة الله يطلب درس مخصوص يقرأ عنده قال لو قاد الحين كلها مليان موزع باقي ساعة نص بعد نصف الليل في باقي ساعة بعد نصف الليل قبل ما يخرج إلى المسجد إلى آخر الليل في هذا الوقت إذا بتجون المرحبا كلم صاحب المفتاح حق الباب حق الرباط وهذا أنه بيخرج هذا آخر الليل واستمر يروح عنده هذه الساعة وكيف يعمل قال له يقول إن نومه نوم شيء معبود أكثره وهو جالس إنما يستند إلى السارية ينام قليل وهذا يكفيه في النوم في الليل ينام قليل وهو جالس مستند إلى السارية قال وبعد قال إيه لما تدقون هذا الوقت وقت راحة الناس ونومهم أخاف ينزعج الجيران بس ما عدك أقول شيء ما تدقوا ونعمل وأنا قد أكون ناعس كيف نعمل قال بأصلح خيط اربط الخيط في رجلي ونزلوا لكم من النافذة إلى عند الباب فإذا جيتوا قل بالخيط هكذا أنا بحسه وبفتح لكم من دون ما نزعج الجيران ولا غيرهم شفت الأداب والأداب يجي يصلح الدرس عنده يكمل الدرس يقوم بعدين في تهجده ويخرج إلى سرور من أجل يحضر حزب آخر ليل عند الحب علوي بن عبد الله بن شهاب رحمة الله ها هكذا كسبوا العلم فصار يقولون عنه وعاء حشي علما هذا الشيخ وعاء حشي علم تبارك علمه لازم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري مدة بعدين لازم الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب مدة طويلة ورجع لازم شيخنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس من عند كبير لا عند كبير إذن قال كيف ما بيقع وعاء محشوب العلم سمعت وهكذا نومهم والدروس عادوا بآخر الليل يصلحون دروس مع الوقت الباقي كله الصبح ظهر عصر عشاء موزع ما عاد في وقت قال بعد نصف الليل قبل الخروج إلى الحزب تفضل تعال وصلحوا درس في هذا الوقت يقول روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام من فعل، فإني سمعت الليلة خشخشة عليك بين يدي في الجنة. سمعت الليلة، يعني البارح قد كانت روح بلال في الجنة. ما هو يوم القيامة؟ يوم القيامة، يوم القيامة لا بلال ولا غير بلال، كلهم قفاة، كلهم قفاة، ذل في الجنة في الدنيا جو. قال الليلة في رفض آخر في حديث: دخلت الجنة البارحة فوجدت بلال. هذا دخول الأرواح مرورها على الجنة وعدهم في الدنيا أصحابها. يقول: يا بلال، حدثني برجع عمل أبي السلام من فعل، فإني سمعت الليلة خشخشة عليك بين يدي في الجنة. قدامي تخشخش تمشي بالنعلين حقك، إيش من نعلين حق الجنة ذا؟ أي من مصنع؟ قال: ما عملت في الإسلام أرجع عندي منفعة من أني لما تطهر طهورا في ساعة ساعة ليل أو نهار إلا صليت لربي، ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي عز وجل بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال: من أدابهم في الطهارة ترك الإسراف في الماء ولو توضأوا من البحر، والوقوف على حد العلم. يروي لنا حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء، لا تتبع الوسوسة. يقول: عاد ما غسلت سواء، عاد ما وصل هنا، ما يكفي هذا، زيد زيد زيد زيد، ويخلي يتعب بدل ما يتوضأ بفرح وسرور وأنس. يقول بتعب وشدة، والوضوء عنده مشكلة، والوضوء لا خير ونعمة، ما هو مشكلة، لكن الشيطان يلعبه. هذول ناس اسمهم الولهان ولهان، وناس ثانيين الخنازب خنازب خنازب، خنزب خنزب خنزب. هذول موكلين بالوضوء، هذول موكلين بالصلاة. أنتم شغلكم المتوضين قبل ما يصلون للصلاة أول اشتغلوهم هناك، ما تخلونهم يجون للصلاة لو كذا قدهم غير مهيئين. ونحن هنا بعدكم في الصلاة، إذا جاءوا للصلاة بنحاول فيهم، لكن إن بديتم عنده أول قدرتم من هناك بنحصلهم جاهزين هنا، ولا بنخلي لهم صلاة، بنخلي كله خارج الصلاة، فكره وعقله وقلبه لا يدري كم صلى. وإن كان ما قدرتوا عليه بيصعب علينا هنا، خنازب خنازب، كل واحد منهم يجي يوسوس الرجال، يقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. إذا أصغى إليه يجي، حتى اللي ما يذكر في الصلاة يذكر. قال واحد لأبي حنيفة: يا إمام، جاء يشتكي عنده، إيش عندك؟ قال: دفنت مالي، مال كنزك، مال مبلغ من المال دفنته، وبعدين ضاع علي وما جيت عليه، ما عرفت فين محله، فقل لي فين المال. هذا ما هي مسألة فقهية ذا، ولا مسألة في الحديث ولا. قال له: ليس هذا من باب العلم، لكني أحتال لك، ما راح يصلح لك حيلة. إذا جاء الليل فقم فصلي وصلي وصلي طول ليلك، فإن الله يدلك على موضوع. قال: مرحبا. قام بهمة بيصلي، عدل صلى ركعتين، جاء بليس حقك المال محل فلاني. قال: ذكر، سلم من الصلاة وراح أخذ المال ونام. جاء عند أبي حنيفة ثاني يوم، ها ما وجدت. قال: جزاك الله خير، جيتك. قال: ما قصتك؟ قال: ابتديت وصلي إلا ذكرت هذا. قالوا: بعدين كملت الصلاة بالليل ولا رحت؟ قال: لا خلاص رحت وأخذت المال. قال: أما إني احتلت لقلت لم يكن عدو الله ليتركك تقوم طول الليل، ما بيخليك، يجي يذكرك موضع المال من شان يخرجك، فهلا أتممت ليلك لله شكرا. قال: آه صلى كذا الليلة، أخزيه أقوم لله تعالى شكرا طول الليل. يقول إيش؟ إن الشيطان يجتهد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بني آدم، فلا يبالي أن يأخذ نصيبه بأن يزدادوا فيما أمروا بها أو ينقصوا منه. ويحكي عن ابن الكرنبي أنه أصابته جنابة ليلة من الليالي، وكانت عليه مرقعة ثخينة غليظة، جاء إلى دجلة، كان برد شديد، فحرنت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البرد، فطرح نفسه في الماء مع المرقعة مليان له، ثم خرج من الماء وقال: عقدت أن لا أنزعها من بدني حتى تجف علي. قيل: فلم تجف عليه شهرا لثخانتها وغلظها. أدب بذلك نفسه لما حرنت عن الإيتمار لأمر الله تعالى. قال: تستثقلين الغسل بأمر الله تعالى من الجنابة. فذي الحين بدخل شو وسط المرقعة في البرد، ولا عاد بنزع المرقعة هذه من ثوب غليظ صوف امتلي ماء، ولا عاد بنزعها لما من نفسها تجف وطال جفافها، قعد يوم يومين اسبوع اسبوعين لما انشهر وعاد البلل فيها وهو في البرد. قال هذا ادب، ثاني مره اذا تستثقلين شيء من اوامر الله صلح ليش مثل هكذا. تاديب النفوس. قيل ان سهل بن عبد الله كان يحث اصحابه على كثره شرب الماء وقله صبه على الارض، وكان يرى ان في الاكثار من شرب الماء ضعف النفس ومادت الشهوات تكسر القوه غير ما يرى غيره. من أفعال الصوفية الاحتياط في استبقاء الماء للوضوء. كان إبراهيم الخواص إذا دخل البادية لا يحمل معه إلا ركوة من الماء، ربما كان لا يشرب منها إلا القليل يحفظ الماء للوضوء. كان يخرج إلى مكة من مكة إلى الكوفة لا يحتاج إلى التيمم يحفظ الماء للوضوء ويقنع بالقليل للشرب. إذا رأيت الصوفي ليس معه ركوة أو كوز فاعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة. شاء ما باء، يعني ما يحتاط الماء لأن واقع الأحوال عندهم صعبة، صعوبة تحصيل الماء في سياحة هؤلاء أهل التصوف. حكي عن بعضهم أنه أدب نفسه في الطهارة إلى حد أنه أقام بين ظهراني جماعة من النساك وهم يجتمعون في دار، فما رآه أحد منهم أنه دخل الخلاء لأنه كان يقضي حاجته إذا خلى الموضع في وقت يريد لتأديبه لنفسه. يريد تأديب نفسه في وقت في وقت بريد تأديب نفسه. وقيل مات الخواص في جامع الري في وسط الماء، ذلك أنه كان بعلة البطن، كلما قام دخل الماء وغسل نفسه فدخله مرة ومات فيه، كل ذلك الحفظ على الوضوء والطهارة. كان إبراهيم بن أدهم به إيش هذا قيام، فقام في ليلة واحدة به إيش هذا عنده سهلة 72 مرة، كل مرة يجدد الوضوء ويصلي ركعتين به إيش ها إيش قيام إيش فيه في شيء اللي يضطروا إلى أنه يجدد الوضوء نيف 70 مرة. قيل إن بعضهم مد بنفسه حتى لا يخرج منه الريح إلا وقت البراز يراعى إلى دفع الخلوات. اتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا إن ماء الوضوء يوزن وأجازه بعضهم، يختلف باختلاف الأحوال، أحيانا يكون برد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم لرسول الله خرقة ينشب بأعضاءه بعد الوضوء. روى معاذ بن جبل قالت رسول الله إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. وفي أيضا حديث إنه عرضوا له المنشفة فردها. استقصاء الصوفية في تطهير البواطن من الصفات الرديئة والأخلاق المذمومة لا الاستقصاء في طهارة الظاهر إلى حد يخرج عن حد العلم. توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، مع كون النصارى لا يحترزون عن الخمر وأجرى الأمور على الظاهر وأصل الطهارة، وقد كان أصحاب الرسول يصلون على الأرض من غير سجادة ويمشون حفاف الطرق، وقد كانوا لا يجعلون وقت النوم بينهم وبين التراب حائل، قد كانوا يقتصرون على حجر في الاستنجاء في بعض الأوقات، كان أمرهم في الطهارات الظاهرة على التساهل واستقصاؤهم في طهارة الباطن. وهكذا شغل الصوفية. قد يكون في بعض الأشخاص تشدد في الطهارة، يكون مستند ذلك رعونة النفس، لو اتسخ ثوبه تحرج ولا يبالي بما في باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق، ولعله ينكر على الشخص لو داس الأرض حافيا مع وجود رخصة الشرع، ولا ينكر عليه أن يتكلم بكلمة غيبة يخرب بها دينه، كل ذلك من قلة العلم وترك التأدب بصحبة الصادقين من العلماء الراسخين. نعم أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنوبا. كان يكرهون كثرة الدلك في الاستبراء لأنه ربما يسترخي العرق ولا يمسك البول ويتولد منه القطر المفرط. ومن حكايات المتصوفة في الوضوء والطهارات أن أبا عمرو الزجاجي جاور بمكة 30 سنة، كان لا يتغوط في الحرم، يخرج إلى الحل وأقل ذلك فرسخ. كان بعضهم على وجه قرح لم يندمر 12 سنة لأن الماء كان يضره، كان مع ذلك لا يدع تجديد الوضوء عند كل فريضة. سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله جلس في المدينة طول عمره، سيدنا مالك ما يقضي حاجة وسط حرم المدينة أبدا، يخرج إلى الحل بعدين يرجع. لكن كانوا أكلوا قليل، قالوا يأكل في الثلاثة الأيام أكله ما يحتاج، هو يخرج أحيانا في اليومين في الثلاثة الأيام مرة يخرج إلى القضاء الحاجة. الله رأى الشافعي حصل جماعة من أهديت لهم من الدواب عجيبة، فذكر له قال خذها إلى، قال ابقى لك منها شيء، قال أنا أستحي أن أركب في تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أركب بحافر على حافر، أمشي بحافر دابة على تربة فيها رسول الله، لا لا، ومشى فيها رسول الله هكذا رضي الله تعالى عنه. بعضهم نزل في عينه الماء، حملوا إليه المداوي، بذلوا له مال كثير ليداويه، قال المداوي يحتاج أن لا يمس الماء أيام، يكون مستلقيا على قفاه يعالج العين حقه، فلم يفعل ذلك، اختار ذهاب بصره على ترك الوضوء، والله أعلم. تقليل الطعام، تقليل الطعام هو الذي يمكنه من دوام الوضوء. ما ألقى بنفسه إلى التهلكة، ولكن ألقى بها إلى التزكية، إلى التزكية، إلى الرياضة. فما كان عليه إلا المشقة، تحمل المشقة، ما فيه هلاك، ليس ثواب قراءة الأدعية بالقلب مثل ثوابها بالقلب واللسان معا، فبالقلب واللسان معا أعظم ثوابا وأجرا. التوسط على الإنسان بالتوسط في أكله وطعامه وشرابه ومنامه، ولا يفرط ولا يفرط، بالله التوفيق. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.